الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الأحبة الكرام، لازلنا نتابع الخطة العلمية في تعليم الناس ما يحتاجون إليه احتياجا أوليا. والعلم قسمان: علم فرض وعلم مستحب. ثم هذا المستحب قد يكون فرض كفاية وقد يتعين. ففرض عين على كل مسلم أن يتعلم أمر التوحيد والصلاة، ثم إذا كان من أرباب الأموال أن يتعلم الزكاة، ثم إن كان من أهل التجارات ففرض عين عليه أن يتعلم صحة العقود وما يفسدها. فإذا ما دخل رمضان وكان من المكلفين ففرض عليه أن يتعلم وجوب الصيام، وإذا ما جاء الحج وكان مستطيعا من القدرة البدنية والمالية وتمهيل الطريق ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا. إنما كلنا في كل يوم وفي كل ليلة يتوضأ ويصلي، ففرض عين علينا أن نتعلم الصلاة. وفي الجمعة الماضية كنا نتكلم عن تعليم الصلاة، وحقيقة لم يخطر على بالي أن الخطبة بهذه الأهمية، لما يكون بعدها من سؤال أو ما يجري في أثناء الأسبوع من تعليق عليها، قلت ولم تقل، قلت ولم تقل. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله رب العالمين على ما من به ووفق. ذكرنا في المرة الماضية الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا صلاتنا وعلمنا سنتنا. فتعليم الصلاة على المنبر من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فأدخل في الموضوع مباشرة بلا تقديم، لأن قدمنا في المرة الماضية، ونعيد ما ذكرنا لأهميته. فنقول: بداية الصلاة هو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل المسيء صلاته. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم شرح له ركعة واحدة، لأن الركعات كلها متشابهة. أحبابنا الكرام، أني شرحتها المرة الماضية فأعيدها هذه المرة لأهميتها، ولأن التكرار أمر مهم، ولأن الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا والمؤمنون إخوة، أنتم أهلي وأنا أهلكم. ثم أهليكم الذين في البيت، هل يصلون أم لا؟ وهل تراجعون معهم صفة الصلاة أم لا؟ هل يحسنون أو لا يحسنون؟ هذه لكم وتسألون عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أسبغ الوضوء، وذكرنا الوضوء المسبغ في خطبة مضت، ولا مانع من إعادته، هو أن يقول بسم الله، ثم يغسل يديه ويخلل أصابعه ويتسوك، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ويخلل لحيته، ثم يغسل ذراعه الأيمن وذراعه الأيسر، ثم يمسح برأسه بادئا من مقدم الرأس ذاهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيهما. كل ذلك يفعل ثلاثا ثلاثا إلا أمر المسح للرأس والأذن فيكون مرة واحدة. ثم يقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعل فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثم لو شاء أن يضيف إليها فيقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا حسن. ثم بعد ذلك يكون قد ستر العورة فيستقبل القبلة بعد دخول الوقت، ثم ينوي الصلاة بقلبه رافعا يديه قائلا: الله أكبر. هذه تسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، من جاء بها صحيحة فهو يصلي، ومن جاء بها غير صحيحة فهذا لا يصلي أصلا. لأن سنأخذ في هذه الخطبة أن الصلاة تنقسم إلى أركان وغيرها، والركن إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك الركن سهوا يجب على الإنسان أن يأتي به وبما بعده، ثم يسجد للسهو على حسب الحال، إما قبل السجود أو بعده، إلا تكبيرة الإحرام. فمن جاء بها فقد دخل الصلاة، ومن لم يأتي بها لابد أن يبدأ الصلاة من جديد. فهذه أهم الأركان. تكبيرة الإحرام صيغتها الله أكبر كما يصلي كل المسلمين والحمد لله. يستحب معها رفع اليدين هكذا حذو المنكبين. بعض الفقهاء أو بعض الروايات تقول حذو الأذنين. إذا نظرت إلى كفي هاتين تجدها قد حققت الصفتين، لأن الكف يحاذي المنكب والأصابع تحاوي الآذان وخلصنا، موضوع بسيط. ثم يقول الله أكبر، ثم يضع يمناه على يسراه على صدره، ثم بعد ذلك ينظر ببصره إلى موضع سجوده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه خشوعا لله، ورمى ببصره إلى موضع سجوده، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. قلت لكم أدعيات الاستفتاح كثيرة، ذكرنا حديث واحد دعاء واحد منها المرة الماضية، لا بأس نذكر غير المرة دي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في المرة الماضية قلنا دعاء غير هذا، ثم النبي كان يقول هذا ويكتفي، وأحيانا كان يضيف إليه كلمات، فأحيانا كان يزيد عليه يقول: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أرأيت الكلام الجميل؟ لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم بعد ذلك يستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى ينهيها. وقراءة الفاتحة ركن، ويجب أن تكون حروفها واضحة، يجب أن تكون حروفها واضحة، تنفع كده وكده، فيوضح حروفها جدا. المد الذي في آخرها ولا الضالين لازم يقال، وده مد لازم، واللي بيقرأ قراءة سريعة هكذا لا لعل صلاته تكون باطلة. وأذكر من بركات الله علينا أهل هذا المسجد أن كان عندنا في رمضان أخ فاضل يقرئ الناس بالتجويد كل يوم بعد العصر، لئلا يكون لأحد حجة، هيقول ما عرفش كان بيقرأك مجانا، وجاب صبورة وأنا رأيته بعيني، ويقرأ ويعيد ويزيد جزاه الله خيرا، وكل من يعلم المسلمين. فيقرأ الفاتحة وهي ركن، ثم يقرأ ما تيسر، ثم يرفع يديه مرة أخرى قائلا الله أكبر، والركوع ركن. ويطمئن فيه، والطمأنينة في الركوع ركن، ولا تتحقق الطمأنينة إلا بمقدار تسبيحة واحدة: سبحان ربي العظيم، وما زاد على ذلك فمستحب. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما وصفت لك، ثم ويطمئن رافعا، ومقدار الطمأنينة أن يقول ربنا لك الحمد، وإن شاء زاد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن شاء أضاف قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا كان النبي يقوله، أحيانا يذكر كل ذلك وأحيانا يجتزئ ببعضه، يعني كفاية لغاية ربنا لك الحمد، ثم يخر ساجدا على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، والكفين اثنين ثلاثة، الركبتين أربعة خمسة، أطراف أصابع القدمين ستة سبعة، يمكن هذه السبعة من الأرض ولا ينبسط انبساط الدودة كما يقال، يعني ولا ينكمش انقماش القنفذ، إنما يعتدل في سجوده، يجعل كفيه مستقبلة بأصابعها القبلة، يجافي ذراعيه عن جنبيه، يرفع مرفقيه عن الأرض. النبي قال إياكم وافتراش كافتراش السبع، ثم يقول يطمئن في سجوده، والسجود ركن والطمأنينة فيه ركن، السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، يعني معنى ذلك لو ترك السجود بطلت صلاته، طب ولو ترك الطمأنينة بطلت صلاته. ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى مرة، بها تتحقق الطمأنينة، ثم يرفع ثم يزيد ما شاء، ثم يدعو أقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، فيكثر الدعاء، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم بعد ذلك يعتدل جالسا قائلا الله أكبر، ورفعه ركن والاعتدال فيه ركن، فيجلس حتى تستقر العظام في أماكنها، قال النبي حتى يعود كل فقار مكانه، ويطمئن، والرفع ركن والطمأنينة ركن، ولا تتحقق الطمأنينة إلا بمقدار قول رب اغفر لي مرة واحدة، وإن شاء زاد فهذا أحسن. ثم يسجد الثانية كما سجد الأولى، ويقول فيها سبحان ربي الأعلى مرة على مقدار الطمأنينة، وما زاد فهو أحسن، ثم ينهض للركعة الثانية ويقرأها ويفعل فيها كما فعل في الأولى، إلا أن دعاء استفتاح الصلاة خاص بالركعة الأولى، فإذا ما كانت صلاة الفجر صلاة الصبح أو صلاة ثنائية، فبعدما ينهي الجلوس السجود الثاني يجلس، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويجعل أصابعها مواجهة للقبلة، هذا إن كانت مفاصله لا تؤلمه، رجليه سليمة، إنما لا يستطيع هذه الجلسة يجلس ما شاء، إلا جلسة ذكرت لكم في المرة الماضية، وهو الإقعاء، أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، هذه الحمد لله لا نراها في مساجدنا، إنما يجلس هكذا، يجلس متربعا، يجلس على كرسي أيا كان، إنما أفضل ما ذكرت لك هو ما وصفته، أن يفترش اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعذ من أربع كان النبي يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وإن شاء سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، انتهت الصلاة الثنائية. أما إن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية الظهر والعصر والعشاء فلا يسلم، إنما ينهض ويأتي بالركعة الثالثة ثم الرابعة ثم يتشهد. فالتشهد الأخير الجلوس فيه مختلف عن الجلوس الأول، يجعل رجليه من جهة واحدة ويصل ويفضي بوركه إلى الأرض، سمى جلسة التورق، أما الأخرى فتسمى الافتراش. ثم الفارق بين هذه وتلك أن الاستعاذات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، خاصة بالتشهد الأخير. يعني معنى ذلك أنه في التشهد الأول في الرباعية لو الإمام اللي أنا بصلي وراه طول أدعي، نعم أدعو، لكن أجعل هذه الأربعة في التشهد الأخير، ثم يذكر هذه الأربعة ثم يدعو بما شاء إن أراد، ثم يسلم، بذلك تكون قد مضت صلاته، ويشير في أثناء تشهده إلى القبلة بإصبعه المسبحة هذه ويرمي ببصره إليها. فالمصلي في كل صلاته ينظر إلى موضع سجوده، إلا إذا كان يتشهد ينظر إلى طرف أصبعه المسبحة التي تشير إلى القبلة في حال التشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنصيحة لكم أحبابنا الكرام باقتناء كتاب خفيف لتعليم صفة الصلاة. كثيرة جدا الكتب موجودة، وفي هذا المسجد كنا قرأنا معكم في رمضان قبل الماضي كتاب صفة الصلاة كاملا، وفي آخر مرة في آخر درس منه كل من حضر وكان في يده كتاب أخذه هدية له من المسجد، ليست مني، أخذ الكتاب هدية له، فارجع إليه واقرأه. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة. المسألة الثانية هي أن تعلم أن لكل جزئية من الصلاة فضائل كثيرة، هذه الفضائل الكثيرة هي التي تجعلك تقبل على الصلاة، وتعلم أيضا أن تارك الصلاة يلقون الغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وتعلم أن الذي لا يحسن صلاته ويل له، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنما أي شرف لك إذا كنت تكلم الله والله يكلمك، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأي شرف للمصلين أن يكلمهم الله رب العالمين، يخاطبهم ويكلمهم ويكلمونه. إن النبي ذكر أمر التأمين في الصلاة، التي الكلمة التي نقولها آمين. أرأيت لما أغلقوا المساجد لجائحة كورونا ثم حرمنا من كلمة آمين علني، أرأيت لما رجعت هذه الكلمة لأول مرة كم كسرت في القلوب، لما قال الإمام غير المغضوب عليهم فقال الناس آمين بصوت عالي، فاللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. قال النبي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفع من الركوع، لما رفع إنسان من الركوع فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه الكلمات الخمس، قال له النبي: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ لعظم أجرها وفضلها عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد، التشهد الأخير أو التشهد في الصلاة هذا أو هذا، قال النبي لمن قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله، قال النبي: من قال ذلك فقد أصاب، يعني بسلامه، كل عبد من الله صالح في السماء والأرض. سلمت على كل الصالحين اللي في السماء والأرض، فلو أعطيت بكل صالح حسنة يثقل الميزان مقداره كم؟ شيء عظيم الصلاة، يخرج منها العبد من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. وإياكم من الذين يضيعونها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحبابنا الكرام، إن النبي حذر من ترك الصلاة وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال مرة: ليس بين العبد وبين الشرك، أو قال: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الجهة الأخرى قال النبي: من صلى البردين دخل الجنة. البردين العصر والفجر، العصر لأن الشمس تكون قبله حامية ثم تبدأ في البرودة في وقت العصر، وفي الفجر أشد ساعات البرد وقت الفجر. فقال: من صلى البردين دخل الجنة. وكان النبي يقول: الصلاة صلاة. وقال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.